ما جربنا عليك إلا صدقا، عليه الصلاة والسلام. فقال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى ناراً ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. يا إخواني، هذا القرآن فيه من الدلالات الكثيرة ما يدل دلالة واضحة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ليس يدعو لملك ولا لجاه ولا لرئاسة قومه عليه الصلاة والسلام، كما بيّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعمامه عليه الصلاة والسلام انقسموا في معاملته ومعاملة ربه إلى ثلاثة أقسام. وركز معي في هذه الكلمات: أعمام النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا في معاملته ومعاملة ربه صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: آمن به وجاهد معه وأسلم لله رب العالمين، هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني: ساند وساعد لكنه باق على كفره. والقسم الثالث: عاند وعارض وهو كافر. يبقى هؤلاء هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، انقسموا على هذه الأقسام الثلاثة. الأول وهو من آمن وجاهد معه وأسلم لله رب العالمين، كالعباس رضي الله عنه، وكحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. والثاني أفضل من الأول وهو حمزة رضي الله عنه، لأن الثاني من أفضل الشهداء عند الله تعالى، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. واستشهد رضي الله عنه في أحد في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو القسم الأول: من آمن وجاهد معه وأسلم لله رب العالمين. القسم الثاني: من ساند وساعد لكنه باق على الكفر، كأبي طالب. فأبو طالب قام مع النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام في الدفاع عنه ومساندته عليه الصلاة والسلام، ولكنه والعياذ بالله قد سبقت له كلمة العذاب، لم يسلم حتى في آخر حياته وفي آخر لحظة من الدنيا. عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم لكنه أبى، بل ومات على قوله على ملة عبد المطلب، كما ثبت ذلك في الصحيحين. قال أبو طالب: بل على ملة عبد المطلب. فشفع له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه. فأبو طالب كان منافحا ومدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم خفف عنه العذاب لدفاعه ومنافحته عنه عليه الصلاة والسلام. ولكن هل نفعته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له؟ الجواب لا، هي خففت عنه العذاب ولكن أخرجته من النار؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه مات على الكفر. يقول أبو طالب في لاميته المشهورة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهو كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، ولكنه أبى ورفض أن يدخل في الإسلام. فلما شفع له النبي صلى الله عليه وسلم خفف عنه من العذاب. لماذا؟ لأنه لم يكن داعيا إلى الكفر، وشتان شتان بين من يدعو إلى كفره ومن يدعو إلى بدعته، ومن كان كافرا فحسب أو مبتدعا فحسب. فالذي يدعو إلى الكفر جزاؤه مضاعف، قال الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فأنت حينما تدعو الناس إلى الكفر تتحمل أوزارهم، حينما تدعو الناس إلى البدع والضلال تتحمل آثامهم، كما بين ربنا سبحانه وتعالى. فأبو طالب كان منافحا ومدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ساند وساعد، لكنه باق على كفره. القسم الثالث، وهو من عاند وعارض وهو كافر، كأبي لهب، أنزل الله فيه سورة كاملة تتلى إلى قيام الساعة، تتلى في الصلوات في فرضها ونفلها، في السر والعلن يثاب المرء على تلاوتها، على كل حرف عشر حسنات. يقول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. قرآن يتلى إلى قيام الساعة، وهذا رد على أبي لهب حين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى الله، فبشر وأنذر، فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ وهذا كقوله: أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ والمعنى تحقيره: أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ فأيضا يقول أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ كما قالوا، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالحاصل أن أبا لهب قال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فرد الله عليه بهذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب. والتباب هو الخسران والهلاك. الهلاك، نعم، كما قال تعالى: وما كيد فرعون إلا في تباب، أي في هلاك. وخسران كما في قوله تعالى: وما زادهم غير تتبيب، أي غير تخسير. فيقول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. وبدأ بيديه قبل ذاته. وهنا السؤال: لماذا خصت اليدان بالتباب في الآية؟ تبت يدا أبي لهب وتب. الجواب: لأن أكثر العمل يكون بهما، لأن أكثر العمل يكون بهما، هما آلتا العمل والحركة والأخذ والعطاء وما أشبه ذلك. وهذا اللقب أبو لهب لقب مناسب تماما لحاله ومآله. ووجه المناسبة أن هذا الرجل سوف يكون في نار تلظى، تتلظى لهبا عظيما مطابقة لحاله ومآله، نسأل الله العافية. لما أقبل سهيل بن عمرو في قصة غزوة الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا سهيل بن عمرو وما أراه إلا سهل لكم من أمركم، لأن الاسم مطابق للفعل. فكذلك قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. يبقى خصت اليدان بالتباب هنا لأن أكثر العمل يكون إيه؟ باليدين، هما آلتا العمل والحركة. وقال بعض المفسرين: المراد باليدين نفسه، وقد يعبر باليد عن النفس كما في قوله تعالى: بما قدمت يداك، أي بما قدمت نفسك، بما قدمت نفسك. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: ما اسم أبي لهب وما اسم امرأته؟ الجواب: أبو لهب اسمه عبد العزى ابن عبد المطلب. أبو لهب اسمه عبد العزى ابن عبد المطلب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. واسم امرأته العوراء بنت جميل، العوراء بنت جميل. يقول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب كنية، واسمه عبد العزى ابن عبد المطلب. هنا السؤال: أيهما أفضل، الاسم أم الكنية؟ يعني تحب أن يقال لك محمد ولا أبو عبد الرحمن مثلا؟ أيهما تحب، أيهما أفضل، الاسم أم الكنية؟ الجواب: الظاهر أنهما على العموم يستويان، لكن إذا كان الأحب إلى شخص من المسلمين أن يدعى بالكنية دعي بها فهو أفضل، وإذا كان الأحب له أن يدعى باسمه فالأفضل أن يدعى به، فهذا على حسب الشخص. وقد ذهب بعض أهل العلم من باب الأمانة إلى أن الاسم أفضل من الكنية، لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر الأنبياء إلا بأسمائهم، ولم يذكر الكنية إلا لرجل كافر وهو أبو لهب. ولكن هذا الاستدلال من باب الأمانة العلمية ضعيف، وذلك لأن الله تعالى ذكر بعض الكفار بأسمائهم أيضا، فقال تعالى مثلا: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقال تعالى أيضا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. فهذا القول الذي يستدل به البعض هو ضعيف، والراجح والله تعالى أعلم ما ذكرناه، لأن من الصحابة من لم يكد يعرف إلا بكنيته كأبي هريرة، أبي بكر، أبي ذر، أبي أمامة رضي الله عنهم جميعاً، ومنهم من اشتهر باسمه كعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعاً. وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم واسمه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالظاهر والله تعالى أعلم أنهما على العموم يستويان الاسم والكنية، ولكن إذا كان الأحب إلى شخص من المسلمين أن يدعى بالكنية، تعرف أن فلانا يحب الكنية ناديت عليه بكنيته، تعرف أن فلانا يحب الاسم تنادي عليه باسمه، فهذا يختلف من شخص إلى آخر والله أعلم. قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. ما فائدة هذا التكرار؟ قال بعض العلماء: إن التب الأول دعاء عليه، والثاني خبر، فالمعنى أهلكه الله وقد هلك، أو خسرت يداه وقد خسر، أي وقد تحققت خسارته، أو أن المعنى خسر أبو لهب وخسرت يداه. وقال بعض العلماء: كلاهما إخبار أراد بالأول هلاك عمله وبالثاني هلاك نفسه، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما هنا يحتمل أن تكون استفهامية، والمعنى أي شيء أغنى عنه ماله وما كسب؟ والجواب: لا شيء. والجواب: لا شيء. فهذا قول، ويحتمل أن تكون ما نافية، أي ما أغنى عنه، أي لم يغن عنه ماله وما كسب شيئاً. وكلا المعنيين متلازمان، ومعناهما أن ماله وما كسب لم يغن عنه شيئا، مع أن العادة أن المال ينفع، صح أم لا؟ صحيح، معروف عند الناس أن المال ينفع، فكيف يقول الله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب؟ قال العلماء: نعم، المال ينفع، المال ينفع، لكن النفع الذي ينجي صاحبه من النار أعاذنا الله وإياكم منها. إن المال ينفع، فالمال يفدي به الإنسان نفسه لو تسلط عليه عدو وقال: أنا أعطيك كذا وكذا من المال وأطلقني، سبني وأعطيك كذا من المال، فيطلقه. لكن قد يطلب مالاً كثيراً أو قليلاً، ولو مرض انتفع به، ولو جاع انتفع بماله، فالمال إذن ينفع، لكن النفع الذي لا ينجي صاحبه من النار لا ينفع. أن ينجي صاحبه من النار هو الذي ينفع فقط، ولهذا قال ما أغنى عنه ماله، يعني من الله شيئا، وما كسب، أي وما كسب من الولد، كأنه قال ما أغنى عنه ماله وولده، كقول نوح واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، فجعلوا قوله وما كسب يعني بذلك الإيه؟ الولد، لأن الولد يا إخواني من كسب أبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. يبقى الولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه، يبقى ما كسب هنا يعني من ولد، وما كسب يعني وما ولد، ولده من كسبه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، ويبقى عمله. يبقى وما كسب يعني بنوه أولاده، فالمعنى هنا ما أغنى ماله ولا أغنى عنه ولده. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسير الكسب بالأولاد. طبعا من العلماء من قال إن الآية أعم من هذا، فيدخل فيه الولد ويدخل فيه كل ما اكتسبه من زرع وماشية وميراث وتجارات وغير ذلك، لأن الآية إيه؟ عامة. وهنا قاعدة وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملاً لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعاً عاماً لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. فالأولى أن نقول بالعموم، وما كسب الآية عامة تشمل الأولاد، تشمل المال المكتسب الذي في يده الآن، تشمل ما كسبه الإنسان من شرف وجاه. كل ما كسبه الإنسان، كل ما كسبه الإنسان مما يزيده شرفاً وعزة فإنه لا يغني عنه شيئاً. هذا هو المعنى والله أعلم. طبعاً من العلماء من قال أيضاً إن المراد بالكسب هنا العمل، أي لم ينفعه العمل السيء الذي عمله معادياً به النبي صلى الله عليه وسلم، أو العمل الذي ظن أنه منه على شيء. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله العافية. طب هنا السؤال الذي يطرح نفسه: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه حليما، فكيف دعا عليه الصلاة والسلام على عمه بهذا الدعاء: تبت يدا أبي لهب وتب؟ طرح هذا السؤال عطية سالم رحمه الله تعالى في تتمته لأضواء البيان، وأجاب عليه فقال أنه كان يلاطفهم صلى الله عليه وسلم، يطمع في إسلامهم، كان يلاطفهم طمعاً في إسلامهم، فلما يئس من ذلك كان هذا الدعاء في محله، كما وقع من إبراهيم عليه السلام كان يلاطف أباه. قال تعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. الشاهد هنا أن إبراهيم عليه السلام خاطب أباه بأرق عبارة تفيض برا وإحسانا: يا أبتي يا أبتي، فلما يئس منه تبرأ منه كما حكى القرآن، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فالشاهد هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا بعد أن يئس عليه الصلاة والسلام من عمه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذه السورة الكريمة دليل من دلائل النبوة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن أبا لهب سيصلى ناراً ذات لهب، وقد مات أبو لهب وزوجته على الكفر ولم يسلما فحقت عليهما النار. كان من الممكن أن يسلم ويكذب القرآن الذي سيتلى إلى قيام الساعة، إن الله جل وعلا أخبر عنهما بخبر وهو أنهما سيصليان النار، وقد فعل ما يوجب لهما ذلك بموتهما على الكفر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال العلماء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، فإنه منذ نزل قول الله تعالى سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان، لم يقيض لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما، لا باطناً ولا ظاهراً، لا مسرًا ولا معلنا، فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة. وقال الشيخ السعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن، يقول: في هذه السورة آية باهرة من آيات الله، فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا، وأخبر أنهما سيعذبان في النار، ولا بد ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. كان من الممكن أن يقول: أنا سأكذب هذا القرآن ويسلم، حتى ظاهراً أمام الناس هو أو امرأته، ولكن لم يحدث. قال العلماء: فهذا دليل من دلائل النبوة. يقول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى ناراً ذات لهب.

فكانت تمشي بين الناس بالنميمة. وقيل إن المراد بحمل الحطب أي حمل الخطايا والذنوب، كما قال تعالى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. وقيل أنها حمالة حطب في النار، أعاذنا الله وإياكم منها، وامرأته حمالة الحطب، يعني كذلك امرأته معه، وهي امرأة من أشراف قريش، لكن لم يغن عنها شرفها شيئا لكونها شاركت زوجها في العداء والإثم والبقاء على الكفر. وامرأته حمالة الحطب قرئت بالنصب والرفع، أما النصب فإنها تكون حالاً لامرأة، يعني وامرأته حال كونها حمالة الحطب، أو تكون منصوبة على الذم، لأن النعت المقطوع يجوز نصبه على الذم، أي أذم حمالة الحطب. وأما على قراءة الرفع فهي صفة لامرأة، قال الله تعالى: وامرأته حمالة الحطب. حمالة صيغة مبالغة، أي تحمله بكثرة، صيغة مبالغة. وذكروا أنها تحمل الحطب الذي فيه الشوك، وتقوم بوضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تؤذيه عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى: في جيدها حبل من مسد. في جيدها، الجيد هو العنق، والحبل معروف، والمسد الليف، يعني أنها متقلدة حبلاً من الليف تخرج به إلى الصحراء لتربط به الحطب الذي تأتي به لتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من ذلك. وهو إشارة إلى دنو نظرتها، وأنها أهانت نفسها، امرأة من قريش، من أكابر قبائل قريش، تخرج إلى الصحراء وتضع هذا الحبل في عنقها وهو من الليل، مع ما فيه من المهانة، لكن كل ذلك من أجل أذية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله العافية. أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أوذي أحد مثله عليه الصلاة والسلام. خنقه عقبة بن أبي معيط بطرف ردائه، ولما رآه أبو بكر رضي الله عنه أقبل عليه وقال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟ وشجت رأسه وكثرت رباعيته، وقيل عنه ساحر وكاهن ومجنون، بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ابتلي من الكفار، ابتلي من المنافقين، لعل أعظمها حديث الإفك، ابتلي من ضعاف الإيمان من الأعراب وغيرهم والخوارج وغيرهم، وقابل كل ذلك بالحلم والصبر وسعة الصدر. كان دائما ما يقول: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، ويصبر نفسه صلى الله عليه وسلم. فإخواني، هذا طريق الأنبياء والمرسلين، هذا طريق الأولياء والصالحين. إن لم تبتلى في حياتك فاعلم أنك قد ضللت الطريق. أكرر: إن لم تبتلى في حياتك فاعلم أنك قد ضللت الطريق. فاحذر، احذر